من نسي حساب الله سبحانه وتعالى تخبط في مسالكه، تخبط في تصرفاته، تخبط في هممه وعزائمه. التلميذ الناشط المجتهد لا ينسى يوم الامتحان بتة، فهو يستعد له على الدوام بالدرس والمراجعة والمعاودة، حتى إذا جاء يوم الامتحان أكرم بنجاح ظاهر أو باهر. وأما التلميذ الخائب البائر الفاشل فهو ينسى يوم الامتحان ويسير على غير هدى، حتى إذا كان يوم الجزاء ويوم الحساب والامتحان كانت النتيجة سوادا في الوجه وخزيا على الجبين أو معقودا بالنواصي بما نسوا يوم الحساب. أثنى الله سبحانه وتعالى على أولئكم أصحاب الألباب بقوله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ما هي صفات أولي الألباب هؤلاء؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الذين يخافون سوء الحساب هم أولو الألباب وحدهم، أما من لا عقل له فلا تدبير له. من لا عقل له لا تدبير له، وأعظم تدبير يا أخي المسلم هو أن تدبر لحياتك الأخرى، أن تدبر لحياة أبدية، لسعادة أو شقاء مقيم، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. حساب الله سبحانه وتعالى يوم الحساب الذي سماه يوم الدين، حسابه يوم الدين يأتي على الأعمال جميعا، على الأعمال الظاهرة البادية وعلى الأعمال النفسية الخافية. يأتي حسابه سبحانه على أسرار الضمائر وعلى ما تضمره القلوب من نوايا حسنة أو نوايا سيئة، من صفات حميدة أو نعوت مشينة. قال عز من قائل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. ثم قال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء بأسباب يعلمها سبحانه وتعالى أو محض تفضل منه جل جلاله. وهذا المعنى يدور في كثير من الأحاديث المصطفوية الكريمة. من هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي رضي الله تعالى عنهما عن الصاحب الجليل أبي كبشة الأنماري قال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، أي أقسم بالله عليهن، ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، وأحدثكم حديثا فاحفظوا. فأما الثلاثة: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة مفروضة كانت أو متطوعا بها. بالعكس، الزكاة نماء، والزكاة لا تعني في اللغة إلا النماء، المال ينمو ويبارك فيه بإخراج حق الله منه. ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها. والمعنى كما قال العلماء أي وهو قادر على أن ينفذ غيظه وأن يأخذ بالقصاص، لكنه صبر لوجه الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا أجره على الله وسيأتي نبأه. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، لا يزداد بها ذلا، بل لا يزده الله بها إلا عزا، نعم، إلا زاده الله بها عزا. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. وما تواضع عبد أي لوجه الله، ليس لأجل خوف أو ضعف أو ذلة أو مسكنة، إنما يتواضع ابتغاء ما عند الله، لأن المتكبر هو الله وحده سبحانه وتعالى، إلا رفعه الله تعالى. يقول النبي: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر. ومعنى هذه العبارة البليغة الوجيزة أن الناس في الدنيا لابد أن يكونوا واحدا من أربعة، لابد أن تكون أخي المؤمن أخي المسلم واحدا من أربعة، والقسمة لا خامس لها. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه، فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهو في خير المنازل، جعلنا الله منهم، فهو في خير المنازل. صاحب علم ومال يتصرف بعلمه في ماله، علمه أرشده إلى السعادة وباعد به عن الهلكة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، غني بعلمه وإن كان عديم المال. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله. يقول النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: فهو بنيته وأجرهما سواء. أليس قد جازاه الله على عمل القلب؟ هذا عمل يطلع الله عليه ويحاسب ويجازي به، وهو عمل القلب، فهو بنيته وأجرهما سواء. وأما الثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، يتخبط لا يحسن تدبير هذا المال والتصرف فيه بما يرضي الله عز وجل معطيه، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهو في أخبث المنازل والعياذ بالله. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، هذا صفر اليدين من كل شيء، لم يؤته الله لا مالا ولا علما، يقول لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: فهو بنيته ووزرهما سواء. أليس قد أخذه الله بعمل القلب؟ بالنية، ما فعل شيئا، ما خبط في ماله لأنه لا مال له، لكن وزره كوزر الثالث هذا والعياذ بالله. وقد يسأل سائل سؤالا وجيها: فما هو موقع الخطرات السريعة والوساوس التي لا تتمكن في قلب المؤمن، في قلب المسلم الموحد يدافعها فربما اندفعت وربما لم تندفع؟ أيؤاخذه الله سبحانه وتعالى بها؟ الله أعدل وأعظم وأكرم من أن يؤاخذنا بهذه الوساوس وهذه الخطرات العابرة، يؤاخذنا بالعزائم المستقرة والإرادات الراسخة. بعض الناس يتسبب إلى معصية كبيرة كانت أو صغيرة ولكنه لا يأتيها لأنه عاجز عنها، ولو أن الله يسر سبيلها لواقعها، يكتب على أنه واقعها، يبعث يوم القيامة يحاسب على أنه فعلها. ولكن الذي يهم بالشيء ويتركه لوجه الله هذا له حسنة، يتركه لوجه الله لا لعجز ولا لضعف. وأما الذي لا يصل به الخطور أو الوسواس إلى درجة أو رتبة العزيمة المستقرة والإرادة الراسخة فهذا لا شيء عليه، لقوله جل من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا خارج نطاق الوسع، خارج الجهد البشري، لا يستطيعه الإنسان. الصحابة شكوا ذلك من أنفسهم إلى رسول الله بأبي وأمي هو عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: أوا قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، كما يقال في الحكمة، لأن اللصوص لا تأتي البيوت الخربة. الشيطان يأتي القلب إذا عمر بذكر الله، يأتيه فيتسلط عليه بالوساوس الردية والخواطر الشنيعة، لكن المؤمن يدافعها ولا يرضى بها أبدا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. إن الله تعالى تجاوز لأمتي، تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، وفي رواية: ما وسوست به صدورها، ما وسوست به صدورها. أيها الإخوة الأعزاء، والمقصود بالبيان في مقام اليوم هو تبيان موقف العباد وأصناف هؤلاء العباد بالنسبة للحساب يوم القيامة. فالعباد في موقف الحساب على أصناف ثلاثة: على أصناف ثلاثة. الصنف الأول قوم يحاسبهم الله حسابا يسيرا، ومعنى الحساب اليسير يعرض عليهم سبحانه وتعالى ذنوبهم، فعلت هذا يا عبدي، نعم فعلت، فعلت هذا، فعلت هذا، فعلت هذا، دون أن يطالبهم بالاعتذار أو الحجة. لو سألهم لماذا فعلت، ما حجتك، ما معذرتك، لكان حسابا عسيرا، نعوذ بالله من عسير الحساب. لكنه عرض، يعرض عليك الذنب فتقر فيغفر لك، فهذا الحساب اليسير. والحساب اليسير يختص بمن أوتي كتابه بيمينه، قال جل من قائل مخبرا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جعلنا الله منهم، وحق لنا أن نطمع فيما هو أزيد إن شاء الله، لأن الله متفضل كريم واسع الرحمة والمغفرة والتجاوز، لا إله إلا هو من بر الرحيم. هذا الحساب اليسير. أخرج في الصحيحين عن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قالت: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من نوقش الحساب عذب، أي من حاسبه الله حساب مناقشة وتدقيق وتشديد عذب لا محالة. العبد الذي يناقش الحساب لابد أن يعذب، لكن ما يعرض عليه عمله عرضا لا يعذب إن شاء الله. فأشكل هذا المعنى المخبر عنه على عائشة، فقالت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأنت تقول يعذب؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام، وأوقف على حقيقة التأويل، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض. المقصود بقوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا ليس الحساب، الحساب الحساب عسير، وإنما هو العرض. فهنا فسر النبي الحساب اليسير بماذا؟ فسره بالعرض، فالحساب اليسير هو العرض، إنما ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. يضح هذا المعنى من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وسأله رجل قال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ الله يناجي عبده يوم القيامة. هذا الرجل ربما كان صحابيا أو تابعيا، سمع عن حديث النجوى لكنه لم يستفصل ولم يقع على بينته، فاستفصل عبد الله بن عمر لعله سمعه من النبي: كيف سمعت رسول الله عليه السلام يقول في النجوى؟ قال: نعم، سمعته عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، يقول الله عز وجل، يقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول عبد المؤمن: أعرف ربي، أعرف رب، أعرف ربي، أعرف رب. فيقول حتى إذا قرره بذنوبه جميعا، أي عرضها عرضا عليه دون أن يناقشه الحساب، عرض. ورد في بعض الأحاديث كما تعلمون أن هذا العرض تتساقط له لحوم الإنسان، أو يتساقط له لحم الإنسان ويبقى عظما يتقعقع من شدة الحياء من الله. هذا ليس عذابا، حياء من الله عز وجل عندما يقفك على ذنوبك التي عصيته بها جل جلاله بالغيب. خفت الناس ولم تخف، راقبت الناس ولم تراقبه، جعلته أهون المطلعين إليك وأخف الناظرين إليك سبحانه وتعالى. حتى إذا قرره بذنوبه جميعا وأيقن أنه قد هلك، العبد يوقن أنه من الهالكين، يقول الله تعالى، أو قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا، أنا الضمير المنفصل، لأنه محض كرم وفضل من الله، ليس بعملك ولا لشفاعة الشافعين، وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يؤتى كتابه، أي بيمينه، ثم يؤتى أو يعطى كتابه. أما المنافق والفاجر، رسول الله يقول: أما المنافق والفاجر فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، كما في سورة هود: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ما هي الأعمال التي يمكن أن نتوسل بها إلى الله عز وجل ليحاسبنا حسابا يسيرا؟ تهمنا والله هذه الأعمال. روى الإمام أبو بكر البزار والطبراني والحاكم في المستدرك بإسناد صححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. قال: يا رسول الله، ما هي بأبي أنت وأمي؟ فداه بأبيه وأمه، وتفديته مشروعة بل من أحسن المشروع. ما هي يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. تصل من قطعك، ليس الواصل بالمكافئ. النبي يقول في حديث البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. إذا أرحامه وأقرباؤه قطعوه هو الذي يصلهم. تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك تدخل الجنة. هكذا يقول النبي: فإذا فعلت ذلك تدخل الجنة، أي بعد الحساب اليسير، بعد العرض. والصنف الثاني من الناس، أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات أجمعين أن نكون منهم، أو أن نلحق بهم، أو أن نحشر في زمرهم والعياذ بالله، يناقشون الحساب نقاشا ويساءلونه تدقيقا وتشديدا، فهؤلاء إلى هلاك، وهؤلاء إلى عذاب. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. وسبق حديث المصطفى: من نوقش الحساب عذب. يؤتى بأحدهم فيناقش الحساب، كما ذكرته مرة في خطبة في حديث طويل في صحيح مسلم، يناقش الحساب حتى إذا أيقن بالهلاك والبوار وأدرك أنه من أهل النار أمر به والعياذ بالله، فسيق وطرح وكب على وجهه في نار جهنم. على الكافرين غير يسير. ونوجز في هذا المقام، نسأل الله ألا يكون من بيننا من يناقش الحساب نقاشا عسيرا. والصنف الثالث، ونحن نبتهل والله بالضراعة والدعاء أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا محشورين في زمرتهم. صنف يدخلون الجنة بغير حساب أصلا، لا يحاسبون لا عسيرا ولا يسيرا. الله أكبر، جعلنا الله منهم. يدخلون الجنة بغير حساب. ما هي الأسباب التي يمكن لو اصطنعها الإنسان المؤمن وداوم عليها أن تجعل رحمة الله ناظرة إليه فيدخل الجنة بغير حساب؟ أسباب كثيرة، أوجز أهمها إن شاء الله تعالى في هذا المقام. السبب الأول: التوكل حق التوكل على الله سبحانه وتعالى. قطع علاقة القلب بالأسباب مع اصطناع الأسباب. الإنسان قد يصطنع السبب ويسعى في طلب الرزق ويأخذ بجميع الأسباب، لكنه متوكل على ربه، لا يقين له بالأسباب، لكنه لم يعطل الأسباب لكي لا يعطل الشرع. وإيمانه ويقينه بالله وحده سبحانه وتعالى. يشرب الماء ويعلم أن الذي يرويه هو الله عز وجل، والماء سبب. ولو أراد الله عز وجل أن يقطع عنه هذا المعنى الري، فيعلم يقينا أن لو شرب مياه الأرض جميعا ما ارتوى. هكذا يقينه، هكذا فهمه للأسباب. الأسباب ستار لقدر الله، ستار لفعل الله وقدرته سبحانه وتعالى، وسائل ليس إلا. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وأرضاهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وهذا من سعة علم رسول الله. رسول الله يكون في فراشه أو في مسجده، في سجوده أو في ركوعه أو في مقعده ومجلسه، فتتراءى له مشاهد من عالم الغيوب، بل من عالم غيب الغيب، لا يسمعها ولا يطالها ولا ينالها أحد ولا يعرفها، وهو جالس لا يبرح بجثمانه الشريف بين الناس من كرامته على الله وفضله وعلو منزلته، حبيب الرحمن عليه الصلاة وأفضل السلام. عرضت علي الأمم، عرضت ذات مرة عليه أمته، أمة محمد الأمة المرحومة، قال: مثلت لي أمتي في الطين أمسي فرأيتهم جميعا فلا أنا أعرف بكل واحد منهم منه بنفسه. الرسول يعلمكم واحدا واحدا أكثر مما يعلم أحدنا نفسه. كيف يسع عقله وقلبه هذا العلم كله؟ وسعه الله لذلك. كن فيكون. عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر ومعه الأمة. نبي من الأنبياء آمنت به أمة من الناس. يونس عليه السلام مثلا آمنت كل القرية بعد أن قص الله علينا من نبيه ما قص، كل قريته آمنت كما ذكر القرآن الكريم ونفعها إيمانها. والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. ثم رأيت سوادا كثيرا. السواد أي الأشخاص، يقال سواد وأسودة أي أشخاص من بعيد. ثم رأيت سوادا كثيرا فقلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، لكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك، وقدامهم أي أمامهم 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بلا سؤال أصلا. فقلت: ولما يا أخي يا جبريل، لماذا يدخلون الجنة بغير حساب؟ لماذا امتازوا بهذه الخصيصة من بين أمتي جميعا، من بين أحد أمتي جميعا؟ فقال: أي جبريل عليه السلام، لأنهم لا يكتوون، أي لا يعالجون أنفسهم عند العجز بالنار، مع أنه مشروع على خلاف في مشروعيته. لا يكتوون ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية، وعند مسلم بزيادة ولا يرقون، لا يرقون ولا يسترقون، وعند البخاري لا يسترقون وحدها، ولا يسترقون ولا يتطيرون. بعض الناس تغلب عليه السوداوية أو البرنوية فتراه متشائبا متشائما، يتشائم من كل شيء، لا يتفاءل. المؤمن يقبع الحياة بتفاؤل، لأن إيمانه وثيق بالله عز وجل، يقينه راسخ ثابت بما عند الله عز وجل. فالمؤمن لا يمكن أن يكون متطيرا، فهذا يدل على ضعف إيمانه. ولا يتطيرون، ليس عندهم تطير ولا تشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون. هذه نعمة. ولكن قد يقول قائل: 70,000 من ملايير الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية الآن 250 مليون و250 مليونا. الأمة التي ستأتي من أمة محمد والتي غبرت تعد بالملايير. 70,000 من ملايير كثيرة، هذا عدد قليل جدا. لكن من رحمة الله ما أخرجه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: أعطيت 70,000، أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد. فاستزدت ربي، طلبت زيادة، 70,000 قليل، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد من 70,000. إذن 70,000 ضرب 70,000 4,900,000,000، قريب من 5 ملايير. نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم. 4,900,000,000، قريب من 5 ملايير تماما. فزادني مع كل واحد من 70، أي من 70,000، 70,000 من رحمة الله، من الذين يدخلون جنة عدن بغير حساب، العلماء العاملون بعلمهم. من طلب العلم وعمل به وقربه إلى الله بإخلاص النية وصدق الطوية، لا حساب عليه يوم القيامة. فقد روى الإمام الطبراني عن ثعلبة ابن الحكم الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حشر الله العباد يوم القيامة يقول للعلماء: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. أمارة، من اصطفاه الله في الدنيا وجعله حامل علم ومعلم خير ورزقه الإخلاص والصدق، فهذه أمارة أن الله أحبه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن الله أراد به خيرا، هذا خير في الدنيا، وأما خير الآخرة فهو يريد أن يغفر له على ما كان منه ولا يبالي جميع ذنوبه. لكن إذا عمل بعلمه وكان صادقا في طلب هذا العلم وإعطائه وبذله للناس، وهي زكاته. من الذين يدخلون الجنة بغير حساب الشهداء والعافون عن الناس، والعافون عن الناس، تعفو وأنت قادر على أن تمضي غضبك ونقمتك وتأخذ بحق القصاص، لكنك تعفو لأجل وجه الله عز وجل. روى الطبراني أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن عبد الله بن عمر عن أنس، استغفر الله، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: إذا جمع الناس ووقفوا يوم القيامة للحساب، وقفوا للحساب، جاء رجال واضعي سيوفهم على أعناقهم تقطر دما، فازدحموا على أبواب الجنة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم تركوا الناس يحاسبون وجاءوا ليدخلوا أبواب الجنة. إذن هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. ثم ينادي مناد ليقم من كان أجره على الله فليدخل الجنة، فلا يقوم أحد. المقام رهيب، كأنهم لا يثقون. ثم ينادي الثانية ليقم من كان أجره على الله فليدخل الجنة. تعلمون من هو الذي أجره على الله؟ من عفا وأصلح فأجره على الله. قيل: يا رسول الله، الصحابة ما فقهوا، قالوا: قيل: يا رسول الله، من ذا الذي أجره على الله؟ أرادوا أن يفهموا، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: العافون عن الناس. من أين أخذها؟ من الآية الكريمة: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. النبي كان يتأول القرآن، كل مفاهيمه وتصوراته يستنبطها من كتاب الله استنباطا لطيفا يدق على فهم منقطع النظير، عليه الصلاة وأفضل السلام. أحسن من عرف أن يفهم عن ربه في كلامه. قال: العافون عن الناس. ثم يعود فينادي الثالثة ليقم من كان أجره على الله أو من وقع أجره على الله فليدخل الجنة، يقول النبي: فيقوم كذا وكذا ألفا فيدخلون الجنة بغير حساب. وهذا هو بيت القصيد: بغير حساب. إذن الشهداء دخلوا الجنة بغير حساب، والعافون عن الناس دخلوا الجنة بغير حساب. يدخل الجنة بغير حساب رجل يقرأ كلام الله عز وجل لا يبتغي به إلا وجه الله، وإمام يؤم قوما وهم به راضون. من أسوأ ما يكون أن تؤم قوما وهم لك كارهون، لا تؤمهم، خير لك. لكن إذا كنت تعلم أنهم يحبون إمامتك فأمهم بإخلاص نية، فهذا أجره عظيم، تدخل الجنة بغير حساب. ورجل أم قوما وهم به راضون، وعبد مملوك أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. الآن ما في عبيد وما في مملوكون. ورجل داع يدعو إلى الصلاة، المؤذن، المؤذن بإخلاص النية، لو أذن لوجه الله لا لكي يسمع صوته ولا لكي يتباهى، لأجل وجه الله، هذا يدخل الجنة بغير حساب. ورد هذا في حديث الإمام الطبراني، لكن ذكر منهم ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق. رجل قرأ كتاب الله عز وجل لا يبتغي به إلا وجه الله، ورجل أم قوما وهم به راضون، وعبد مملوك أحسن فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين مواليه. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، الناس يحاسبون وهم على كثبان المسك، لا ينالهم الحساب، إذن لا يحاسبون. وأخيرا أصناف أربعة لا يعجز أحدنا أن يكون واحدا منهم، يدخلون الجنة بغير حساب. في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: يجمع الله عز وجل الناس يوم القيامة في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وهذا من قدرة الله. كل هذه البلايين المبلينة من لدن آدم إلى آخر نسمة يخلقها الله ويبدعها يجمعون في صعيد واحد في مكان واحد يسمعهم الداعي عندما ينادي مناد من قبل الله يسمعون جميعا وينفذهم البصر ترى أولهم وآخرهم. قدرة الله عز وجل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يقوم مناد فينادي، أي في هذا الجمع الغفير في هذا الجماء الكثير، فينادي أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء. بعضنا يحمد الله على السراء، لكن ينبغي أن نحمده على الضراء، أن نكون عبيد الإحسان كما نحن عبيد الامتحان، عبيد إحسان وعبيد امتحان، بلاء بالخير وبلاء بالشر. أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل، قليل في أمة محمد هكذا حقيقة، وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم ينادي هذا المنادي، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كما قص علينا ربنا في كتابه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، الآيات، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم ينادي الثالثة، ثم يعود الثالثة، النبي يقول ثم يعود الثالثة أي فينادي، أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة، وهم ثلاثة أصناف وليسوا أربعة، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تجعلنا هداة مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك أن تجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا، وأن تجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الحمادين لك على كل حال، من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونك خوفا وطمعا. اللهم اجعلنا من المنفقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس والكاظمين الغيظ. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا، ولا سجينا إلا أحسنت فكاك، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها بلطفك ومنك. ربنا انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، فاكفنا اللهم شرورهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم.